اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم انا نسالك ان تحبب الينا الايمان وتزينه في قلوبنا. امين. اخوتي في الله، نحن في مرحله حرسه لتاريخ المسلمين في مصر، فماذا يحتاج منا الاسلام في هذه الايام؟ اخوتي، لعلي اقول صدقا وصوابا ان الاسلام في هذه الايام احوج ما يكون الى رجال الصدق من المؤمنين رجالا، من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم انا نسالك ان ترزقنا الصدق بالاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص في الصدق. اخوتي واحبتي في الله، اذا كان الدين مفاجئ في هذه الايام الى رجال، فهؤلاء الرجال وفي هذه الايام تحديدا يحتاج شباب المسلمين الى صناعه الرجال، ان يصنع هؤلاء الشباب على ايدي مربين فقهاء علماء ذوي بصيره ساروا الطريق تبصرون وراوا معالم الطريق وافات الطريق. حين يستسلم الشاب لهذا المربي فيربى كما ينبغي رجلا يصنع صناعه، فانه حين ذاك يخرج الرجل الذي يرفع للاسلام رايه. اللهم افتح منا لنصر الدين وارزقنا في ذلك الاخلاص في القول والعمل. اخوتي، اول خطوه في هذا الطريق ان تكون لله عبدا، عبد فيه. قال ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، واول خطوه في هذا السبيل ان تعلم انك عبد فنفسك مملوكه واعمالك مستحقه. نفسك مملوكه اخوتي، ان بعض الناس كما يقول ابن القيم في الفوائد ايضا عليه رحمه الله، النفس فيها كتم ابليس وفيها طغيان مخلوق. فالنفس البشريه، النفس الانسانيه خلقت وفيها هذا التخلق. قال الله جل جلاله: وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الانسان بكل قال ربنا جل جلاله: ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. قال ربنا عز وجل: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، الله هو الغني الحميد. قال شيخ الاسلام الهروي عليه رحمه الله في تفكير هذا الفقر، قال: ونحن الفقير البراءة من رؤية الرجل، البراءة من رؤية في قول الله عز وجل: ان الانسان ليطغى ان رآه من غير الفجر. رآه، رأى نفسه، رآه. فالقضية إذا أيها الإخوة، القضية الأخطر في هذا الموضوع أن ترى نفسك، أن ترى لك شأنا، لابد من أن تخضع وتزيد وتنكسر وتعتقد أنك عبد مهما أوتيت. فقضية ذلك ما يقوله ابن القيم عليه رحمة الله في نفس الموضع أنت مملوك منتحر في جمرة مالك متفرر. لذلك العود Thank you. روائح النفس وما لحفل ظلم الآخرين. لذلك تجد حجبا من أعزف ما تراه أن ترى عرفانا مشهورا فيه. قال الله فلا تحرق معكم الشريات الدنيا ولا يرفعنكم في الله الغرور ولا يرفعنكم في الله الغرور. كما قلت ان اجد افات المتكبرين ثلاثه. الافه الاولى استكبار العمل بالدين أن يوجد على الله حقاً بمدى عالم. بمعنى أن تجد إنساناً محرم هو لك ويحرمك ويحرمك Get it. رسول الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله الذي انا بيدي جواب الحمد انا من قلبي اول من قلبي ومن اخر لو كان الصدق أو يرى كل هذا بداية كفي الوقت السبب فما أفضل أن هو أفضل أن هو أفضل بس حتى أفضل إبراه تحمل هذه هي الآن أفضل ما أنت كل لكن أنا مجمال تحزن ان جلت من هذا هذا الكثير الكثير الاكثر في حياتي الكثير فانني خير الاخوه مستحيل كي اطالع كلام السلف في هذه المساله لكانت اكثر من الجيش ابتداء من الاحتكام الكبار ابتداء من الاحتكام الكبار انظر سيد عمر الخطاب انت عارفين سيد عمر الخطاب سمعت سيد عمر الخطاب عليه المسلمين رضي الله عنه الفاروق قال رسول ما قد عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان في الامه في خطتهم مخططون ملهمون فان يكن منهم في امتي احد فعوضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثه اسرى بدر لو حسبنا الله جميعا لم ينج منا الا انت يا عمر ذلك امر لديه الموت اسمع يقول ابنه يا بنائي فقواتي على الارض عسى ربي ان يرحمني ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي سيد عمر الفاروق سيد عمر الفاروق يقول له يا امير المؤمنين نصر الله بك الانصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل ومات عنك رسول الله وهو راس المغرور من غرقني والله لبدت اني انجو لا ادري ولا منك عمر اللي كان بيروح لسيدنا حذيفه بن اليمان يقول له ايه ابي الله سماني لك رسول الله كل ما في فيه يعني يتصور في عمر ان احمد فأمنك سيد عمر خايف وانت مقصود بالكتابين محمد شكلك مطمن قوي مطمن ليه؟ انا بتحرك ايه بطمنك كده عشان مطمن زيك سيد عمر يخاف وانت شايف؟ شايف خايفك اللي خاف؟ شايف على نفسك من الرياح؟ شايف على نفسك من السمعة؟ شايف على نفسك من رؤية النفس؟ كلمة سيدنا عبد الله بن مسعود ولو انت مش عارف سيدنا عبد الله بن مسعود انا بحبكم كلهم من قبل ايه معنى اللي لدي شوية مستعجلين؟ سلطان سلطان انا مش مصلي اسلم وغيرك على سيدنا محمد لكن نسالك التربيه سيدنا عبد الله بن مسعود اذا الرسول قال لنا نصلي عليه سيدنا عبد الله بن مسعود ده بعتبره يعني من الائمه الكبار الذين اصلوا منهج السلفيه سيدنا عبد الله بن مسعود قال من كان متاسيا فليتاسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد. فإذا طلب المسعود في الفتنة النبي خلينا صلي عليه. صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن مسعود. أشغل. أنا أشغل.

بل يكون إذا عني وعن أمثالي اللي سبريك دعوة أسر الرحم. اللهم اكرمنا ولا تكرمنا، اللهم اكرمنا ولا تكرمنا، اللهم اجعلنا نسلك على إخلاص يا رب العالمين. وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسما كتمت لك قال ما على هذا تبعته. ما على هذا تبعته؟ انما تبعتك لانظر بفهمها هنا فاموت فاسخر الجنة. اخواني ايها الشباب ايها الاخوة ايها الاحبة على ما تبعتمونا؟ لم نعدكم شيئا في الدنيا ولم نعدكم شيئا من الدنيا وانما الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب. فلذلك هذا هو الاخلاص الذي اطالبك به، ان تعلم ان نفسك مملوكة وان اعمالك مستحقة وانك عبد لا تملك من امر نفسك شيئا ولا تطالب في هذه الدنيا بشيء، انما اجرك يوم القيامة عند الله كامل. الثانية الاولى الاخلاص، اذا كانت الاولى الاخلاص فالثانية الاتباع بالاحسان متابعة النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. اخوتي انت قاعدين قدامي كده وانا بحبكم في الله، وانتم هكذا كما انتم جلوس وانا احبكم في الله. لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآك أسرار يجد فيك أي شيء يجده فيك من سنتك من سنتك الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله لا إله إلا الله Thank you. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوتي إذا أردت أن تكون من أحباب النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تكون من أتباع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تكون مع النبي فلا بد من هذين الشرطين. أولا لمن كان يرجو الله اثنين واليوم الآخر ثلاثة وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله اللهم اجعلنا من اهل التوحيد اللهم احينا على التوحيد وتوفنا عليه واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. ايها الموحدون عباد الله التوحيد حياتك كلها ليست القضيه في قضيه ان نتعلم فقط لابد ان نتعلم وان نعمل ليست القضية في أن نحفظ فقط وإنما أن نحفظ وأن نطبق توحيد الربوبية توحيد الوهية توحيد أسماء الصفات أن تعلم هذا تتعلمه واجب عليك شرعي وأن تعمل به وتحققه في المواقف. تعالوا أكلمكم سريعا في لحظات عن توحيد التوحيد في الحب. تذكر من يا ابني مش باين عليك توحيد المحبة شروطه ثلاثة ألا أن تسبق محبة الله في قلبك كل محبة اثنين أن تظهر محبة الله في قلبك كل محبة فتسبق كل المحاب والمحبوبات مكرورة بمحبة الله. ثلاثة أن تكون كل محبوباتك تابعة لمحبة الله ولا تحب محبة الله ولا تحب إلا الله. توحيد المحبة تضرب بعدا لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو. توحيد الرجاء توحيد الرجاء يا ترى انا عايز اسالك ايوه انت يا سني هل رجاء الله في قلبك اقوى من الفلوس اللي انت شايل بره؟ امتحان بقى هل رجاء الله في قلبك اقوى ولا الخروج بتاع المعارف؟ طب انا هقول لك بقى يا حساس صل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تزني في ذنبك بتقول يا رب ولا ايه بتروح على التليفون؟ ما هو ده الرجاء؟ ما هو ده الرجاء انك انت تكون في الله رجاؤك في الله اقوى مما تملك ومما تقدر عليه لكي تكون موحدا حقا زي الثلاثه اللي نزلت تقرا في سته عذاب النار قالوا لن ننجيكم مما انتم فيه الا الله. ما يجي لك صداع ولا دماغك توجعك ولا تمرض اول حاجه بتفكر فيها ايه؟ تقول يا رب ولا الاسبرين ولا الدكتور ولا تقيس الضغط ولا تقيس السكر. نريد ان نربط على هذه المعاني في التوحيد نربط على معاني في التوحيد ان يخالط التوحيد قلبك فلا تلتفت عنه ان يكون الله منك دوما على بال مش القضية قضية ترقعها بالسبحة وإذا لا أن تكون داخلة على ذلك الله يا رب تعرف يا احمد سماع عشرة تجي بسرعة سماع عشرة عشرة فصل ثاني انا وقت جنبها وقت جنبها بسرعة احمد الله يرضى عليك حاضر سماع حاضر حاضر حاضر حاضر خليك على صوابعه. يقول انا استغفر الله كل يوم 12,000 مرة. بيستغفر كل يوم كم؟ 12,000 على قدر نيتي. بيشتري نفسه ويحرر نفسه كل يوم من ربنا. 12,000. انت بتتبع كام؟ بتستغفر كام؟ بتطلع النبي كام؟ في ناس فكرا كثير. في مسلمين فكرا كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله خسر للقلب، وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي. القلب القاسي. قال الملك الله العظيم ذو الجلال الله الكبير المتعال الله. قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من كثرة الكلام بغير ذكر الله. لذلك هذه شروط الاجتماع قوة الوفاء في وجه الله، ذكر الآخرة وتعميق الإيمان بالآخرة، كثرة ذكر الناس، حينها تكون من أتباع النبي. إخوتي، قبل أن أختم وأفارق هذا المكان، فأنا والله أحبكم بالله، ولكن أريدكم أن تعيشوا معي هذا المشهد. صحبهم وفوقوا اسكتوا، وعايزك كده تضطي راسك، حط فوتك في حبك، وطي دماغك، وفكر في يوم القيامة حيث تكون الشمس من الرؤوس ويلقي من عرق الناس إلزاما، ويقول الناس: يا رب هذا الموقف ولو إلى النار. تخيل نفسك، خليك معايا وركز يا بني آدم اللي بتشوف بنتك، لا مش ده اللي قدامه، أيوه أنت، لقيت نفسك في هذا الكون الخالص الحر شديد، والشمس فاتحة تلهب الوجوه بعيدة، والناس كلهم في كرب، الكل يقول: سلم سلم سلم، والعطش دس طريقك وتقطع حلقك، وإذا بك ترى هناك نهرا من ماء عذب. جري جري جري جري عن نهر. يا رسول الله انا بحبك، يا رسول الله فتفاجأ ان الملائكة حسبك حسبك. يا ناس، يا رسول الله انا عارف حبيبي، يا رسول الله يا رسول الله النبي يشوفك فيك عليك الصلاة تكون تحكم انه من امتي. فيقولون له: لا انك لا تدري تتوب عبدك. فيقول رسول الله: صحقا صحقا لمن بدل بعدي وراه. بدلت غيرت بعدي ولا وراه؟ ممكن هنا الارض وراح حسب الكذبة بالكذبة بالحرب، زي ما سيدنا أبو بكر قال لعمر: إلزم قرنطح ولبس قرنيطة دلوقتي وبنطلون تركي. النبي يقول لك: أصفر كلامية ما تأثرش. ولما يقول لك بتاع الاختراعات البنطلون برمودا، تأثر عشان برمودا وما تأثرش عشان النبي. شكلك وحش قوي انت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اياك ان تبدل وان تغير. بقيت معي الكلمة الاخيرة بعد الاخلاص والمتابعة: الاحسان. ان تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في حياة شباب المسلمين. بسبب وجود صناعة الرجال عايزين نصنع الرجال على درجة عالية من الإحسان، إنهم في حياتهم العملية في واقعهم الدنيوي الحياتي أحسن ناس في الأمة. إذا كان طبيب أحسن طبيب، وإذا كان مهندس أحسن مهندس، وإذا كان تاجر أحسن تاجر، وإذا كان مدرس أحسن مدرس. أين الإحسان في الحياة؟ إذا تحبب الله كأنك ترى حاجة مقنعة، عايزك تسقط البلادي وتخرج من غرس البلادي بس بالكلمة دي، حتى ولو بالكلمة دي كلمة حاسس. لما بتتكلم حاسس بالسمع، لما بتتحرك وحاسس انه سايبك، لما تبقى لوحدك وحاسس انه معاك. الإحسان في هذه الحياة، خذوا هذه الثلاثة، الإخلاص، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له لله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أنا حاسس بكم من أصحى. لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإخلاص، إخلاص الوجه، فأقم وجهك للدين حنيفا. عارف يا ابني يعني إيه حنيفا؟ الحنف الملك يعني تبقى مايل جهة ربنا مش موطنها دنيا واخرة. ما ينفعش، لازم تبقى مايل لجهة ربنا مش موطنها دنيا ودين، لازم تبقى مايل الى جهة الدين. ده معنى كلمة حنيفا، حنيفا مايل. اقم وجهك للدين، الاخلاص، اثنين المتابعة ورا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بثلاثة امور: قوة الرجاء في الله، تعميق الايمان بالاخرة، كثرة ذكر الله. لا تنسى يوم الموقف، لا تنسى يوم الحوض. وانت عطال وسمك المية زي الثلج، احلى من العسل وابيض من اللبن وابيض من الثلج، والجيزان كنجوم السماء، واللي بيسيك تريده النبي. ما تنساش الموقف ده، اوعى الموقف ده يطلب منك. الثالثة الإحسان، إنك تحس تشعر تحيي منه. قال ابن القيم: الحياء أن تنفتح في قلبك عين فترى بها أنك قائم بين يدي الله. أنا بحبكم من الجلالي بس أنا بحبكم. نختفي على هذا المقدار بس أخرج بثلاث كلمات دول: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإحسان، ورد عليهم، وأقم وجهك للدين حنيفا. أسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض، وأن اللهم هؤلاء عبادك أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، فلا تفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.